الأخ ياسر عمان يتولى ويندب نفسه للردود على العلمانيين وعلى أعداء الإسلام على الطواغيت والمنحرفين، ولكن يصحب هذا نوع استهزاء بخلقتهم أو بطريقتهم أو بغير ذلك، وهذا في تفصيل. أولا، الرد على العلمانيين وعلى الطواغيت وعلى المجرمين وعلى أعداء الإسلام هذا فرض على كل قادر، وقد بعث الله جل وعلا الرسل مبشرين ومنذرين، والعلماء ورثة الأنبياء، يجب عليهم القيام بما أوجب الله عليهم من كشف حقائق هؤلاء والرد عليهم وفضحهم وكشفهم للخلق، لأنهم يريدون هدم الإسلام ويريدون تحويل الأرض إلى بؤرة فساد ومرتع رذيلة، ويرون حماية المنكرات ولا يرون كتاب الله ولا تحكيم في أرض الواقع، ويرون أسباب التخلف هو الدعوة إلى تحكيم الكتاب وإلى تحكيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد إذا من الوقوف في وجه هؤلاء، وهذا يعتبر جهادا من أعظم أنواع الجهاد. الله جل وعلا قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم به الضمير يعود على القرآن، أي وجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بجهاد الأعداء بالمال والنفس واللسان. وقد يكون هذا الجهاد باللسان هو أعلى مراتب أنواع الجهاد، إن أحيانا تقضي على المبطل بكلمة ما لا تقضي عليه بالرصاصة. ومن ثم كان العلماء يقولون فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، وهذا جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. والمقصود من الرد على هؤلاء هو بيان الحق، وليكون الدين كله لله، فلا ينبغي تحول مسار بيان الحق إلى حديث عن الخلقة، لأن هذا خلق الله، فأنت حين تسخر من هذا الخلق فأنت تسخر من خلق الله، ما تسخر من الرجل، لأن الله هو الذي خلقه فصوره وهو الذي خلقه هكذا، فلا وجه لعيب الخلقة والطعن في الخلقة، إنما الحديث عن ما يقول وعما يصدر منه. أما الحديث عن السوء وتوليد أشياء متعلقة بذلك فهذا أولا لا معنى له، لأن الباطل ما يرد بتعلقه ولا تعلق بالخلقة، وهو لم يأتي بالباطل لأن خلقته هكذا. الأمر الثاني، أنت تستهزئ بخلق الله جل وعلا، وهذا لا معنى له ولا يجوز، ولو كان علمانيا ولو كان كافرا، أنت ما تستهزئ بخلق الله جل وعلا، الباطل ترده وهذا واجب عليك، أما كنت تولد من ذلك السخرية بخلقه أو من نحو ذلك فهذا لا يجوز.